بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تفسير الربع الأول من الحزب 59 في مصحف الكريم. وفي مطلع هذا الربع وهو فاتحة سورة النبأ المكية، يتحدث كتاب الله مرة أخرى عن يوم الفصل الذي يصدق به المؤمنون ويكذب به الكافرون، فهم في شأنه مختلفون. وقد سماه الله في فاتحة هذه السورة الكريمة بالنبأ العظيم، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أي أن هذا النبأ نبأ صادق مطابق للواقع، وليس لصدقه ولا لوقوعه من دافع، وسيرونه عيانا وسيذعنون له إذعانا. وانقطع الحديث عن يوم الفصل في هذا السياق لينتقل إلى استعراض جملة من آيات الله في الأنفس والآفاق، كلها تدل على قدرة الله التي لا يحد طاقتها ولا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا الانتقال إنما هو في الحقيقة تمهيد للعودة إلى تفسير النبأ العظيم ووصفه وصفا كاشفا مثيرا. فقال تعالى مبكتا للشاكين في النبأ العظيم والمكذبين به: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ومن هنا عاد الحديث إلى النبأ العظيم وهو يوم الفصل، فقال تعالى في شأنه أولا: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقال تعالى في شأنه أخيرا في ختام هذه السورة: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وتناول كتاب الله بهذه المناسبة الحديث عن الطاغين وعقابهم، فقال تعالى في شأنهم: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. وكشف الحق سبحانه وتعالى عن أكبر ذنب ارتكبوه واستحقوا من أجله العقاب والعذاب، إذ قال: إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم عرج كتاب الله على ذكر المتقين وثوابهم، فقال تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. والآن فلنقف وقفة خاصة عند بعض الآيات في هذه السورة الكريمة، فقوله تعالى: وجعلنا نومكم سباتا، هو امتنان من الله على الإنسان بأن أعطاه النوم وجعل نومه قطعا للحركة العادية وتوقفا عنها حتى يستريح جسمه وتهدأ أعصابه من مواصلة السعي وكثرة التردد، وذلك علاوة على ما في سكون النوم من تعويض عن الجهد المبذول خلال اليقظة وأثناء الانشغال بمشاغل الحياة. وشاءت حكمة الله ورحمته أن يتم النوم بطريقة غيبية وقهرية لا دخل فيها لتصرف الإنسان ولا قدرة له على مقاومتها متى حل موعد راحة النوم. وقوله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، إشارة إلى السحب التي تثيرها الرياح فيتساقط ما فيها من الماء وينزل على الأرض لصالح من فيها من الإنسان والنبات والحيوان. والماء الثجاج هو المتتابع الصب، وإلى هذا المعنى ينظر قوله تعالى في آية أخرى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. وقوله تعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، المراد بالصور شيء يشبه البوق سينفخ فيه يوم القيامة لدعوة الخلائق إلى ميقات جمعهم المعلوم، غير أن كتاب الله لم يضف إلى ذكر البوق أي بيان عنه ولا عن كيفيته، فالواجب التوقف فيه إذ بيانه من علم الغيب. وقوله تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا، أي يخيل للناظر من شدة الهول يوم القيامة أن الجبال لا تزال ثابتة في مكانها كما كانت، بينما تكون قد اندثرت ولم يبق منها عين ولا أثر، نظير المعنى الوارد في قوله تعالى: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وإلى مثل هذا الوصف ينظر قوله تعالى في آية أخرى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وقوله تعالى: للطاغين، الوارد في مقابلة قوله تعالى للمتقين في هذه السورة، إشارة إلى أن تقوى الله من شأنها أن تحول بين صاحبها وبين انتهاك حرمات الله، وأن لا تسمح له بتعدي حدود الله، وبذلك يكون المتقي بعيدا عن الظلم والطغيان ملتزما في تصرفاته للعدل والإحسان. وقوله تعالى في شأن هؤلاء الطاغين لابسين فيها أحقابا، أي ماكثين في جهنم أحقابا. والأحقاب جمع حقب، كما ورد في قوله تعالى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. والحقب هو المدة الطويلة من الدهر، والحقبة من الدهر تجمع على حقب وحقوب. وهذه الآية حملها خالد بن معدان على أهل التوحيد أنفسهم، بمعنى أن العصاة من المؤمنين إذا عذبوا بجهنم فإنهم لا يخلدون فيها، وإنما يلبثون فيها مدة محدودة ثم يفارقونها إلى الجنة بمغفرة من الله وفضل منه. وحمل قتادة هذه الآية لابثين فيها أحقابا على أن الطاغين يعذبون في جهنم عذابا لا انقطاع له، بحيث كلما مضى حقب، أي مضت مدة، جاء بعده حقب آخر، أي جاءت بعده مدة أخرى في العذاب. وهذا التفسير هو الذي رجعه ابن جرير فقال والصحيح أنها لا انقضاء لها، أي جهنم، كما قال قتادة والربيع بن أنس. ويشهد لهذا التفسير ويؤكده قوله تعالى في نفس هذه السورة وفي نفس هذا السياق فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي يقال لأهل النار ذوقوا ما أنتم فيه فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه، على حد قوله تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. قال عبد الله بن عمرو لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية، فهم في مزيد من العذاب أبدا. وقوله تعالى في شأن الطاغين وكذبوا بآياتنا كذابا، أي تكذيبا، وهو مصدر من غير الفعل نفسه. وقوله تعالى في شأن المتقين لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، أي أن أسماعهم لا يؤذيها سماع اللغو العاري عن الفائدة ولا سماع التكذيب المتبوع بالجدل. وما داموا في دار السلام فهم في دار لا خصام فيها ولا ملام. وإلى هذا المعنى ينظر قوله تعالى في آية أخرى لا لغو فيها ولا تأتيم، وقوله تعالى لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، وقوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا، أي عطاء كافيا. فحسابا هنا بمعنى كافي، أي عطاء كافيا وافيا. تقول العرب أعطاني فأحسبني، أي أعطاني فكفاني. ومنه قولنا حسبي الله وحسبنا الله، أي أن الله كافينا. ويشهد له قوله تعالى في آية سابقة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، أي أن هذه الآية تشبه الآية التي نحن بصددها، وهي قوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا. وقوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا، أي يوم يقوم جبريل، فالمراد بالروح هنا جبريل والملائكة معه، استنادا إلى قوله تعالى عن جبريل في آية أخرى نزل به الروح، الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن، يشابه قبله تعالى في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله تعالى في آية أخرى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقوله تعالى حكاية عن الكافر يا ليتني كنت ترابا، معناه أن الكافر حين يعاين عذاب الله يوم القيامة يود لو أنه لم يخلق ولم يخرج إلى الوجود، ويتمنى لو أنه كان ترابا ولم يكن إنسانا. ومن هنا ننتقل إلى سورة النازعات المكية أيضا مستعينين بالله. وفي مطلع هذه السورة إشارة إلى جملة من القوات الكونية التي سخرها الله وبثها في الكون لتنفيذ أمره فيه وتدبير شؤونه طبقا لمشيئته ووفقا لحكمته. فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قال ابن عباس الرجفة الراجفة والرادفة هما النفختان الأولى والثانية. وقال مجاهد أما الأولى وهي قوله تعالى هنا يوم ترجف الراجفة فهي كقوله جلت عظمته يوم ترجف الأرض والجبال، وأما الثانية وهي قوله تعالى هنا تتبعها الرادفة فهي كقوله جل علاه وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ويمكن حمل الرادفة على السماء كما حملت الراجفة على الأرض، بمعنى أن السماء تأتي بعد الأرض في الانقلاب وتتبعها عند فناء العالم وانقلاب الكون، حيث تنشق السماء وتتناثر كواكبها واحدة بعد الأخرى. وقوله تعالى قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، إشارة إلى ما يملأ القلوب يوم القيامة من الهلع والخوف وما يصيب الأبصار من الذل والانكسار من هول الموقف. وقوله تعالى حكاية عن المشركين والمكذبين ومن لف لفهم أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة، أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة، معناه أنهم يستبعدون الخروج من القبور ويشكون في البعث والنشور ويتساءلون كيف يردون أحياء بعدما أصبحوا عظام النخرة. ثم لا يلبثون أن يتخيلوا أن البعث قد وقع وأنهم كانوا على غير حق في استبعاده، فيعودون على أنفسهم باللوم قائلين قالوا تلك إذن كرة خاسرة، أي قال مشركو قريش لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن خسارة مؤكدة، وخسارتهم آتية من تكذيبهم بالله ورسوله واليوم الآخر. وقوله تعالى فإذا هم بالساهرة إشارة إلى المحشر الذي يحشر إليه الخلائق، وموقع هذا المحشر من علم الغيب الذي اختص الله به دون خلقه، فلا يوجد في بيانه نص صحيح من كتاب ولا سنة. وانتقل كتاب الله في وصف يوم القيامة وذكر من وصف يوم القيامة وذكر أحواله وأهواله إلى الحديث عن قصة موسى وفرعون كنموذج لانتصار الحق على الباطل. وبين كتاب الله ما كانت عليه دعوة موسى الموجهة إلى فرعون بإذن الله، وما كان عليه فرعون وملأه من الكبر والغرور والتطاول على الله. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وعاد كتاب الله إلى التذكير بآيات الله البارزة في كونه التي لا يجادل فيها إلا أعمى البصر والبصيرة، أأنتم أشد خلقا أم السماء. وختم هذا الربع باستئناف الحديث عن النشأة الآخرة وما يناله الطاغون من عذاب والمتقون من ثواب، فقال تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طاغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.